ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام أيتها الكريمات، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر من بطن. ثم أما بعد، فمع المجلس العاشر من مجالس حلية طالب العلم لفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد طيب الله ثراه، قال رحمة الله تعالى عليه: الفصل السادس، التحلي بالعمل. أغلب نصوص الإيمان في القرآن الكريم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أغلبها، لأن الغاية من العلم العمل، العمل والاعتقاد، يعني الغاية من العلم أن تعتقد وأن تعمل. أما أن تعلم أن الصلاة فرض ولا تصلي، أن تعلم أن الزكاة فرض ولا تزكي، أن تعلم أن الصدق منجاه ولا تصدق، أن تعلم أن الوفاء بالعهود والعقود من فرائض الشريعة ولا تفي، مثل هذا يعني: يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعبد لله بعبادة أثبته، بمعنى لو تسنن بسنة يديم عليه عليه الصلاة والسلام. فأنت كطالب علم تطلب العلم لتعلم الحق ولتعمل بالحق، لتعلم الحق ولتعمل بالحق، وإلا ما فائدة العلم؟ هل فائدة العلم التكثر بالنصوص والتكثر بالمسائل والتكثر بدراسة الكتب؟ لا، نحن نتعلم لنعتقد عقيدة، لنصحح اعتقادنا ولنصحح عباداتنا. طب ما العبادة عمل، العبادة عمل. وانظر في كل العبادات البدنية، هي عمل، الصلاة عمل، الزكاة عمل، الصيام عمل، الحج عمل، الجهاد عمل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمل، أعمال، أعمال. ولذا كان العمل جزءا من حقيقة الإيمان، فهو مركب من قول واعتقاد وإيش وعمل. العمل جزء من حقيقة الإيمان، فلا إيمان بدون عمل. فالتحلي بالعمل الصالح من صفات طلبة العلم الأخيار. تعلمت شيئا، خاصة يعني ما نظن أنه يوجد طالب علم لا يؤدي الفرائض لكن تبقى النوافل، تجلي تجبر كسر الفريضة. يحاسب العبد على الصلاة، إذا وجد فيها شيء من النقص ماذا يقال؟ انظروا هل له من نوافل لجبرها. وكذلك الصيام، كذلك الحج والعمرة إلى غير ذلك. يقول رحمة الله تعالى عليه: من علامات العلم النافع، العلم الذي تنتفع به، لأن من العلم ما يكون حجة وبالا على أهله، علم الحق وحاد عنه. فمن علامات العلم النافع تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع، وهي من علامات العلم النافع أولا العمل به، أن تعمل به. سمعت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم عن صيام النوافل، ولو مررت عندك الشتاء، كما يقول ابن مسعود: الشتاء ربيع المؤمن، طويل ليله فيقام وقصير نهاره فيصوم. اثنين والخميس ثلاثة أيام، خذ من صحتك لمرضك ومن شبابك لهرمك. أنا علمت حديث صيام الاثنين والخميس وسفع مؤباتك، أنا ما أفرض عليك أن تصوم الاثنين والخميس للسنة كلها، لكن أنت كطالب علم ليس أقل من أن تصوم في الشتاء. سمعت حديثا أو قرأت حديثا أو درست حديثا عن الصدقة، الصدقة نافلة، الزكاة أنت ستؤديه، لكن ولو بعض المرات. قد تنظر لنفسك أنك فقير، ولو بجنيه، ولو بنصف جنيه، ولو أن تكف شرك عن الخلق. إذن أول علامات العلم النافع أن نعمل. قرأنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان أشجع الناس، تدرب نفسك على الشجاعة، أكرم الناس، تدرب نفسك على الكرم، وهكذا. أيضا كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، يكره كثرة التزكية، كثرة المدح، ويكره التكبر على عباد الله. العلم يورث التواضع، ما يورث الكبر، فإذا أورث الكبر وانظر لبعض حملة الشهادات، وإيش ابن باز يعني، وإيش الألباش، وش ابن عثيمين، وش حسن المخلوق، لا لا لا لا يحملون شهادات عليا. هو ديننا دين شهادات. ويغضب إذا ما قلت كذا في وصف، يا أخي من تواضع لله رفع. وكان يوجد ابن تيمية، كان ماذا عنده من شهادات معاصرة؟ والشهادات المعاصرة لما قيمته، هي لا تثبت علما ولا تنفي جهلا، لا تثبت علما ولا تنفي جهلا، إنما معرة وكبر. لا، العلم النافع من علاماته أنك تكره التمدح والترفع والتكبر، هذا ليس من شنات أهل الدين وأهل العلم. فإذا أحببت ضد ذلك، أحببت أن تزكى دائما، أن تمدح دائما، وأحببت الترفع على الخلق، النظر إلى الناس إن أنهم جهال ولا يوجد علم إلا عندي أنا وأنا وأنا وأنا وأنا وما يوجد إلا هذا، فهذا من علامات أن العلم لم ينفعك، أن العلم لم ينفعك، وليس من العلم النافع. بل العلم النافع الذي يورث إيش؟ تذلل، التواضع. صحيح يجب التفرقة بين أمرين، بين الاعتزاز بالعلم والاعتزاز بالحق الذي أنت عليه، وأنك تتمسك بالحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفتك الدنيا، وبين إيش؟ الكبر والترفع على الخلق. يوم علمت الحق في أي مسألة، أقول علمت الحق، اترك مسائل التي قد يكون فيها أخذ ورد، علمت الحق في مسألة ولو خالفك الناس، ولو خالفت من خالف، ولو خالفك من خالف، أنت متمسك بهذا الحق. بشرط إيش؟ أن يوجد لك سلف. احذر أن تظن أن الحق أنت تصيبه والعالم وأن الدنيا كلها لا تعرفه، لا. فمن علامات العلم النافع أنه يورث الأدب والخلق والتواضع. أيضا من علامات العلم النافع كثرة تواضعك كلما ازددت علما. التواضع والتذلل لعباد الله سبحانه وتعالى. من الممكن أن يكون العالم في غاية من الهيبة، تراه تهابه، لكن إذا اقتربت منه تجد اللطف، تجد الترحم، تجد التحنن، تراه تخشى أن تذهب لتصافحه. فإذا جلست سبحان الله تجد رحمة ومودة ومحبة وحرصا على إخوانه. هذا من علامات العلم النافع. لكن بعض الناس الغطرسة والترفع، ويعني إذا جلست يضيق صدرك وتتمنى أن ينتهي المجلس. التواضع، ما نحن عندنا إيش؟ عندنا دخان يطير وينتهي ولا قيمة له. هذا الشأن المتكبر، شأن المتكبر يرتفع كالدخان ثم يطير ولا يوجد له أثر. أيضا الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا، الهرب، إن يهرب الإنسان من حب الرئاسة. وحب الرئاسة ليس الرئاسة عن رئاسة الدولة، لا، إنه رمز، إنه هو يحرك الدنيا، إنه المتصرف في العلماء، إنه هو الذي يوجه العلماء، إنه هو الذي يسيطر على مقاليد الفتوى والعلم والدين حيثما اتجه. حب الترقص، حب الزعامة. بعض الناس لأن يخر من السماء وأن تخطفه الطير وأن تهوي في ريح سحيق، في ريح سحيق، طيب، أهون يعني أقل يعني أهون عنده من أن يزج. لكن تجد في حب الرئاسة والتقرب لأهل الدنيا وحب المال والجاه ما ذئبان جائعان أرسل في غنم قوم لأفسد لها من حب المال والجاه المرء. اقتصار. بعض الناس عجبه ترفع وأن يكون دائما رئيسا. ولذلك كثير ممن انحرفوا عن المنهج العلمي لجأوا إلى الحزبية. لماذا؟ للتنفيس عن أنفسهم، ليكون مقدرا. وإلا هم كانوا يهربون، عليهم رحمة الله، هروب، يهرب من الشهرة، يهرب من حب الدنيا، يهرب من حب الزعامة، وكانت تأتيهم رغم أنفهم. يعني يهرب من الشهرة وهي تأتيه، لأن العالم ولو كان في جحر ضب فسيهيئ الله له من يخرجه ليتعلم منه. إذن أخلص النية لله، أخلص النية لله. أيضا إساءة الظن بالنفس، لا ينبغي الإنسان أن يحسن الظن دائما بنفسه. فالله عز وجل قال إن النفس لأمارة بالسوء، فالأصل أن النفس تأمر بالسوء، فكيف تحسن الظن بمن تأمر بالسوء وأن تسيء الظن بنفسك وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم. يعني تسيء الظن بنفسك التي بين جنبيك وتحسن الظن بعباد الله خشية أن تقع في الإثم إذا أسأت الظن بهم. وقد كان عبد الله بن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد لا تع هجر دعوة العلم، هجر دعوة العلم، أن يهجر الدعاوى الكاذبة، وأنه وصل إلى ما لم يصل إليه أحد من العالمين، وأنه أتى بما لم يأتي أحد. يا أخي العلم رحم بين أهل، من أين جئتنا بهذه المسألة؟ من تجئت بها من الكتب؟ هذه المسألة لا يوجد أحد على وجه الأرض يعلمه غير. يعني أنت غربلت أهل الأرض؟ إذا كان موسى الكليم عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن أعلم أهل الأرض فقال أنا وأعلم أهل الأرض، أدبه ربه جل وعلا لأنه لم يقل إن شاء الله، فمالك بي أنا وأنت؟ ومن الجهلات يجلس مثلا واحد يقول لك إيش أعلم أهل مصر، أعلم أهل الأرض، أنت غربلت، غربلت، جلست أهل العلم بمصر، تعال أنت ماذا درست وما تلقيت وأنت وبعدين تعال وحصرت واختبرت وبعدها قررت، أم أنها الشهوات والأهواء؟ فالإنسان حتى هجر دعوة العلم بتواضع، التواضع. والله وفقنا الله وبحثنا هذه المسألة وتعبنا ونسأل الله الأجر والقبول. إن كان ولابد فهذه المسألة لا أعلمها، ما تقول لا توجد، لا أعلمها مجموعة في كتاب إلا في هذا البحث الذي وفقنا الله إليه. أما الدعاوى والتي فيها ترفع على الخلق فمثل هذا لا يليق بطالب علم رباني يريد الله والدار الآخرة. وقد كان عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى المتوفى سنة 81 و100 إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. قارن بالسابقين، قارن بالسابقين، انظر في الدعاوى ونحن في زمن الفوضى، زمن الفوضى. يخرج من يضلل الألباني، ويخرج من يضلل ابن تيمية، ويخرج من إيش؟ ترفع، تعالم، تواضع، تأدب، تذلل. والإنسان ولو علم ما علم وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وإنما علمنا هذا وعطاء من عند الله. إذا لابد حتى لو بالغ إخوانك فيك أن تظهر أن هذا العلم إنه عطاء من عند الله، لأن الله قادر على أن ينزعه منك مهما بلغت. أيضا زكاة العلم من جملة الأخلاق، أن نزكي الزكاة، أدي زكاة العلم صادعا بالحق، أن نصدع بالحق، أن نقول كلمة الحق، هذا من زكاة العلم. أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، ما نرى معروفا بعد أن تعلمناه ولا نأمر به، ولا نرى منكرا بعد أن عرفناه لننهى عنه، بل ينبغي أن نؤدي زكاة العلم. علمت فعلا، موازنا بين المصالح والمضار. هل لو نهيت عن المنكر سيؤدي نهيك إلى منكر أكبر أم لا يؤدي؟ لن يؤدي. إذن فرض عليك أنت أن تنهى عن المنكر، فرض عليك. لكن ما تذهب مثلا لرجل مسؤول من أهل الدنيا هو يجلس يشاهد المباراة، ولو قلت له غلق التلفاز إن شاء الله لن ترى الشمس، أو قد يكون مشاهدة للتلفاز للمباراة كرة قدم تنعشه وتجعله يرحم عباد الله. أنا ما أقول لك افتح له، لكن لابد من الحكمة في التعامل مع الناس. هناك من الناس من إذا خاطبته بتلطف وبترحم ولو كان من جبابرة الدنيا قد يحسن إليك وقد يسمع منك. فإن سمع فرصة، فرصة. والله يعني فضلتك حضرتك، والله أنا لي مصلحة، والله أنا أريد أن أنبه حضرتك لجزئية. ما هي؟ احذروا من الرافضة. الرافضة لو تمكنوا منا سيذبحوننا جميعا. لماذا؟ لأن وراءهم دولة تدعمهم، وهم يكفرون، يكفرون، نعم يكفرون، والكتب موجودة وأقوالهم موجودة. والله نبهت، لكن انتبه، سيسمع وقد ينفع. وآخر، ما وجدتم الآن عندكم الرافضة، وانتم ما وجدتم، تتحكم فيها؟ مع أن ها؟ لا، لابد الإنسان يكون حكيما أيضا في عرض الحق. في عرض الحق هناك فهم وإدراك للحق الذي نعرضه، ناشرا للعلم. إنسان ينشر العلم ويجلس لإخواني، إذا فتح الله عليه بشيء من العلم ينشر هذا العلم، وما يخفيه وما يكتم شيئا يختص نفسه به، بل على العكس ينشر ذلك ويعطي إخوانه ولا يحرمهم من الفوائد. ناشرا للعلم وحب النفع وبذل الجاه. أخوك طلب منك، هناك مثلا فلان من الناس من المسؤولين، أو فلان من الناس من أهل الدنيا يحترمك ويجلك، والله يا شيخ فلان أنا أحتاج إليك شيء، أنا ما عندي وقت، إيش حالك؟ ترفع على خلق الله، والله سامحني أنا وقت في ضيق لكن سأكتب له، وتفضل الورقة هذه واذهب إليه، جزاك الله خير. وإن ذهبت مع أخيك لحاجتي جزاك الله خير، لكنها تنهر وتحتج بضيق الوقت ما هذا الذي أتاك ليسألك؟ ما سألك إلا هو محتاج. وبذل الجاه، حب نفع المسلمين خاصة من طلبة العلم، والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. الشفاعة الحسنة أن تشفع، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما يشاء. طالب علم احتاج مثلا مالا، مريض أتاك يحتاج لعلاج، ولك وجاهتك عند أقوام، حرج أن تمشي مع ما مشيت، اكتب لهم. لكن لا، أرى وأطلب، وما يطلب إلا النفس، ها؟ وما يطلب إلا إيش؟ إلا النفس فقط. طب يعني أنت القدر هذا الذي أعطاك الله استخدمه في مصلحة المسلمين وفي منفعة المسلمين. أنا لا أذل نفس الأحد، وأنت ما أذللت نفسك، أنت أذللت نفسك لله في مصلحة إخوانك. الفقير الذي أتاك من طلبة العلم، أو المريض الذي أتاك، هذا رجل مريض يحتاج لمساعدة، وأنت تعلم أنه يحتاج، تتركه يموت؟ أو والله إما أن تعطيه، وإما أن تشفع له، طالما أن هناك من يقبل شفاعتك. ما هو العلم يا أخوان، العلم حياة، العلم حياة، ليس أننا نجلس في قناة ونتكلم فقط، أو نجلس في مسجد ونتكلم فقط. العلم حياة، حياة بمنفعة المسلمين خاصة من طلبة العلم. طالما أنك تستطيع، إذا ما تستطيع قل سمع. وأجاء واحد، والله فضل الشيخ لو تكرمت أنا أريد ألتحق بالجماعة الإسلامية. أنا لا دخل لي. يا أخي الرجل ما تعرف أنه مصلي، اكتب أنه رجل مصلي، ورق لن تكلفك شيء، ورق الحمد لله وصلى الله مثلا. فبذل الجاه وحب منفعة المسلمين والشفاعة، هذا من صفات العلماء الربانيين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره. قال بعض أهل العلم: هذه الثلاث لا تجتمع إلا للعالم الباذل لعلمه، فبذله صدقة ينتفع بها، والمتلقي لها ابن العالم في تعلمه عليه. فتح الله عليك بشيء من العلم، لا تكتمه، واعطيه لإخوانك وابذله لهم، وإن استطعت أن تبذل مالا من مالك فهذا من الصدقة على إخوانك، ما استطعت فبذلك للعلم صدقة. وهنا أولادك، فاحرص على هذه الحلية فهي رأس ثمرة علمك، رأس الثمرة البذل، العطاء، الكرم، سواء كان من العلم أو من جاه الإنسان أو من حبه منفعة إخوانه المسلمين. ولشرف العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق وينقص مع الإشفاق وآفته الكتمان. كلما بذلت العلم وأنفقت منه كلما ازدهت. ما أنت تراجع، الشيخ يراجع معلومات، أنت تتعلم الشيخ يراجع، أنت تستفيد ويستفيد. لا، جلس وغلق على نفسه، ممنوع أحد يسألني، ممنوع أحد أن أدرس، طب هذا سينقص. وكتمانه آفة من الآفات، مرض. نسأل الله العافية أن تكتم حقا وأن تكتم خيرا. ولا تحملك دعوة فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ. يأتي الشيطان، يعني طلبة العلم قلوا، وطلبة العلم ما عندهم إهمال، ولو خمسة ولو ثلاثة، يعني ما يعجبنا دائما إلا إذا المسجد يمتلئ من أوله إلى آخره ومئات من الطلبة، من قال هذا؟ ليس بشرط. ولو جلست لثلاثة، لو انتفع واحد بك فقد انتفعت أنت، لو أن واحدا انتفع بك فأنت المنتفع. حياكم الله، الله يبارك فيك يا رب. فإن فعلت فهي فعلة يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر ليتم لهم الخروج على الفضيلة ورفع لواء الرذيلة. ما أنت لو جلست في بيتك ولم تبلغ دعوة الله، وهذا جلس في بوابة، إذن الفساق لو استطاعوا أن يهدوك الذهب لأهدوك. لماذا؟ لأنه لا يوجد من ينكر عليه، لا يوجد من يعلم المسلمين الحلال من الحرام. إذن أنت ممن أعان على الشر بعلمك إذا لم تبلغه، وإذا لم تبذل جاهك ولم تبذل نفسك لتعليم المسلمين ولمصالح المسلمين في قدر استطاعتك. عزة العلماء، التحلي، هذه مسألة فيها إيش؟ فيها خطورة، فرق بين العزة وبين الكبر والموفق، من جمع بينهم. أقصد جمع إيش؟ يعني جمع العزة وتخلى عن التكبر. عزة العلماء، التحلي بعزة العلماء، صيانة العلم وتعظيمه، أن تصون العلم وأن تعظم جناب العلم وأن تهتم بالعلم اهتماما تاما، وحماية جناب عزه وشرفه. بمعنى أنك لا تذل نفسك لحاكم، لا تذل نفسك لصاحب دنيا، لا تذل نفسك لرجل أعمال. ما يأتي طلبة العلم إذا كانوا فقراء تزدريهم، وإذا جاء أحد من أهل الدنيا تلهف وراءه وتجري إليه وتعظمه وتفخم أمره، فهذا ليس من صفات الربانية. ولذلك كان الأعمش، كان أهل الدنيا وأهل الثراء أذل ما يكونون عند الأعمش. فأن يعجب الأعمش أن يذلهم. أرسل إليه الأمير إيش؟ اكتب لنا شيئا من حديثك، وأرسل 1000 درهم. كتب الفاتح فغضب، ما أرسل إليه من قال لك أن لنحسن الفاتحة، قال ومن قال لك أن نذل العلم ونبيع. نحن لا نبيع العلم ولا نذل العلم. عزة العلماء، التواضع والتذلل لطلبة العلم، والعزة بدون ترفع وتكبر على أهل الدنيا، أنك تعتز. البخاري عندما خالد بن أحمد ذل، تأتي إلى قصر لتقرأ، لا أمنعني، فأنت أمير مصلى، ليكون عذرا لي عند الله عز وجل، فإني لا أذل العلم. ما نلهف، اجري وراء رجل أعمال، اجري وراء تاجر، اجري وراء المجلس العسكري، اجري. لا يمت للربانية بالصلة أبدا، إنما أن تعز العلم وأن تشرف بالعلم وأن تحتز. وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن العمل به، وبقدر ما تهدره يكون الفوت. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علي الجرجاني القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني يقول: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم. في قصيدة بديعة جميلة، ولا وفيها يقول: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه. صحيح، تعظيم العلم، شرف العلم، العلم الرباني، أن تعظمه وأن تشرفه لتشرف به. وعليه فاحذر أن يتمندل بك الكبراء، أن يلعبوا بك، أو يتمندل بك، أن يلعبوا، أن يتلعبوا بك. التمندل إيش؟ إيه؟ الكبراء إصلاحكم الله. واحذر أن يتمندل بك الكبراء، يعني أن يلعبوا بك: والله ما نجيب فلان، اتصال ثاني يلهث ويجري، الدنيا كلها تفرغ الآن لماذا؟ من أجل أن مسؤولا أرسل سكرتير سكرتير سكرتير سكرتير يتصل فلان من أجل أن يأتي إلى عندي في مكتبه أو شو، وصعب يلعبون بك ويضحكون عليك ويسخرون منك. أو يمتطيك السفهاء، يجعلونك أعزكم الله حمارا يركبون، فتلاين في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب، تعطيهم ما يريدون. إن كانت الحزبية تقربنا فنحن حزبيون، وإذا كانت تبعدنا فالحزبية حرام. إذا كان العمل بالسياسة يقربنا فنحن سدنتها، وإن كان يبعدنا فهي كفر وطاغوت يعبد من دون الله، وهي شر ورجس. لا، أنت ثابت ثبوت الجبال الرواسي، ولا تلاين على حساب دينك، ولا تسعى إلى أهل الدنيا، ولا تقف به على أعتابهم، ولا تبذله إلى غير أهل وإن عظم قدره. احذر من الوقوف على أبواب أهل الدنيا من التجار ورجال الأعمال وأهل المناصب، لا تفرح ويزداد الشؤم إذا كان من عباد الصليب، تفرح جدا أنك تلتقي بفلان أو أنت رجل شرفت بطلب العلم، اعتز بالعلم ولا تذل نفسك وتذل العلم الذي تحمله. ومتع بصرك وبصيرتك القلب بقراءة التراجم والسير لأئمة مضوا ترى فيها بذل النفس في سبيل هذه الحماية، لا سيما من جمع مثلا في هذا، يعني بذلوا أنفسهم لإخوانهم واعتزوا على أهل الدنيا كالزهري والأوزاعي وقبيصة والثوري وقبيصة بن عقبة والبخاري، وإمام الدنيا أحمد، إمام الدنيا أحمد رحمة الله تعالى عليه، رحمة الله تعالى عليه وطيب خراه. قراءة سير هؤلاء تجعلك تطير، ترتفع عن دنايا الأرض ودنسها. مثل كتاب من أخلاق العلماء لمحمد سليمان رحمه الله، وكتاب الإسلام بين العلماء والحكام لعبد العزيز البدر رحمه الله، وكتاب مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفاروق السمراء. بل أنصحك بقراءة سير أعلام النبلاء، فهذا هو اللب، وما دونه فهو قشور. سير أعلام النبلاء هذا الذي تجد فيه بغيتك، نعم. وأرجو أن ترى أضعاف ما ذكروه في كتاب عزة العلماء، يسر الله إتمامه طبعه، يعني كتب عليه رحمة الله في عزة العلماء، صحيح، اعتزاز العلماء، وأنهم كانوا يترفعون عن دنايا الدنيا وعن أهل الدنيا. وقد كان العلماء يلقنون طلابهم حفظ قصيدة الجرجاني علي بن عبد العزيز المتوفى سنة 392 رحمه الله، كما نجدها عند عدد من مترجمين ومطلعها يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موضع الذل أحجما، في بعض النسخ عن موقف، أرى الناس من دانهم يعني اقترب منهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. لعظم بفتح الظاء المعجمة المشالة، المشالة يعني ليست صادا يعني. لعظم قصيدة رائعة و ايش؟ الظاء المشالة يعني في صاد وضاد، والطاء مشالة وضاء مشالة، يعني فيها فتحة يعني ليفرق بين الظاء والطاء من جانب وبين الصاد والضاد من جانب، يقول ظاء مشالة يعني فيها ألف، إنها طاء وليست صادا، إنها ظاء وليست ضادا، هذا هو الفرق بين الظاء والضاء. حاول المثلثة يعني الساء ثلاثة. حاولوا أن ترجعوا لسير أعلام النبلاء وغيره كمعجم الأدباء لتأتوا بهذه القصيدة كاملة. تقريبا سيكون في السادس عشر، ما بين السادس عشر والسابع عشر إن شاء الله. طيب هذا طبعة الرسالة. صيانة العلم، صيانة العلم بسم الله. قال طيب الله ثراه: صيانة العلم، إذا بلغت منصبا، إن بلغت منصبا يعني إذا رزقت بمنصب فتذكر أن حبل الوصل إليه طلبك للعلم، فبفضل الله ثم بسبب علمك بلغت ما بلغت من ولاية في التعليم أو الفتي أو القضاء وهكذا. فأعط العلم قدره وحظه من العمل به وإنزاله منزلته. أنت ما وصلت إلى ما وصلت إليه إلا بفضل الله أولا ثم بطلبك للعلم، فإن ضيعت العلم ضعت وإن حفظته حفظت، فارتفع ما ارتفع قدرك إلا بسبب العلم. فلا تضيع السبب فيضيع من ورائه المسبب. واحذر نسلك من لا يرجون لله وقارا، الذين يجعلون الأساس حفظ المنصب فيطون ألسنتهم عن قول الحق ويحملهم حب الولاية على المجاراة. يعني الأصل عندهم إيش؟ حفظ المنصب، فبالتالي يبيع دينه ويمسك عن كلمة الحق ولا يقول إلا ما يرضي المخلوق ولا يفعل إلا ما يرضي المخلوق. فحب المنصب أشرب في قلبه حب المنصب كاليهود الذين أشربوا في قلوبهم حب العجل، طيب، فعند ذلك يكون متشبها باليهود بأنه لا يقول حقا ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن المنكر، إنما قد ينهى عن المعروف وقد يأمر بالمنكر. فإما أن يزيل الله منصبه وإما أن يكتب له البغض في الأرض. ومن تفكر وجد. فالزم رحمك الله المحافظة على قيمتك بحفظ دينك وعلمك، قيمتك وقدرك بعلمك ودينك. فإن ضيعت علمك ودينك ضاع قدرك وقيمتك. وشرف بحفظ دينك وعلمك وشرف نفسك، وشرف نفسك بحكمة ودراية وحسن سياسة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة. يعني تريد أن تحافظ على قدرك وتريد أن تحافظ على منزلتك، احفظ دينك واحفظ علمك وشرف نفسك وارفع من قدرها بإيش؟ بأن تحفظ الله. فإذا حفظت الله في دينه وأمره ونهيه حفظك، وإن تخليت عن ربك أذل. احفظ الله يحفظك، احفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة. وإن أصبحت عاطلا من قلادة الولاية وهذا سبيلك ولو بعد حين فلا بأس، فإنه عزل محمدة لا عزل مذمة ومنقصة. إذا كنت بسبب قولك الحق ستعزل من منصبك، إذا كنت بسبب تبليغك لدين الله بصدق ستمنع، فهذه محمدة وليست منقصة في حقك. هذه معاني تربوية عظيمة جدا تحتاج ليس لشرع إنما لاعتقاد، تحتاج أن تعتقد وأن تكون في القلب. وإن أصبحت عاطلا من قلادة الولاية وهذا سبيلك لو بعد حين فلا بأس، فإنه عزل محمدة لا عزل مذمة ومنقصة. ومن العجيب أن بعض من حرم قصدا كبيرا من التوفيق لا يكون عنده الالتزام والإنابة والرجوع إلى الله إلا بعد التقاعد، ما يتوب ويؤوب من المعاصي والذنوب إلا بعد إيش؟ إلا بعد أن يتقاعد. فهذا وإن كانت توبته شرعية لكن دينه ودين عجاء السواء، ظل يخالف دين الله وظل إلى أن إيش؟ إلى أن تقاعد. فبدأ يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، بدأ يتوب، بدأ ينيب، بدأ يرجع. فهذا دين العجائز، إذ لا يتعدى نفره. أما وقت ولايته حال الحاجة إلى تعدي نفعه فتجد من أعظم الناس فجورا وضررا، أو بارد القلب أخرس اللسان عن الحق، فنعوذ بالله من الخذلان. في حل منصبه الناس تنتظر منه كلمة حق لا دخل له به، هو إن وفق يتوب، يعني إن وفق وأراد الله له حسن الخاتمة يتوب، لكن إن مات على ضلاله وعلى فجوره وعلى إجرامه وعلى تذلله لأهل الدنيا وعلى أنه لا يقول كلمة الحق فهذا من علامات سوء الخاتمة، نسأل الله العافية. المداراة للمداهنة، فرق بين المداراة أننا قد نداري بالتضحية بشيء من الدنيا من أجل الدين، والمداهنة أن نضحي بشيء من الدين من أجل الدنيا. المداهنة خلق منحط، أما المداراة فلا، لكن لا تخلط بينهم، فتحملك المداهنة إلى حضار النفاق مجاهرة، والمداهنة هي التي تمس دينك. المداراة أنت دخلت على رجل كبير من كبراء الدرج، على رئيس، رئيس وزراء، وزير، إذا ابتليت نسأل الله أن لا يبتلينا. فالمداراة أسأل الله أن ينفع بك الإسلام والمسلم، وأنت تعلم أنه شيطان رجيم، أسأل الله أن ينفع بك الإسلام والمسلم، لا حرج لا حرج، لكن ما شاء الله أنت النور الذي يضيء لنا، أنت الشمس التي تسطع في سمائنا، أنت القمر الذي يضيء ظلمة حياتنا وظلمة قبورنا، ما شاء الله الحمد لله. هذا عين النفاق. فالأولى مداراة من أجل ماذا؟ لعله يتذكر أو يخشى. والثانية أنك تنفخ في رماد، ولو أن نارا أضاءت نفخت، ولكنك تنفخ في رماد. الأولى أنك تلطف قلبه ليسمع كلمة حق، الثانية تكون سببا في صده عن قبول الحق، خاصة إذا جاء من غيرك، فقد أنت تداهنه وغيرك قد يقول كلمة حق فما تقبل منه. الغرام بالكتب، أن تكون مغرما بالكتب وحريصا على الكتب. شرف العلم معلوم لعلوم نفعه، وشدة الحاجة إليه كحاجة البدن إلى الأنفاس. نحن في حاجة للعلم الشرعي أكثر من حاجتنا للنفس، لأننا نحتاج في كل شيء في حياتنا، كلنا نحتاج لحكم الله ولحكم شرع الله في كل صغيرة وكبيرة. وإذا متنا بسبب عدم النفس فقد ندخل الجنة إن كنا صالحين، لكن إذا مت بسبب فساد القلب فوالعياذ بالله قد تكون من أهل النار. وظهور النقص بقدر نقصه، ظهور نقص العبد بقدر نقصه من العلم الشرعي، وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله، وهذا أمر مشاهد. أهل الدنيا في دنياهم وأهل اللهو في لهوهم، وأهل العلم يتمتعون أعظم متعة بالقرب من الله سبحانه وبمناجاة الله جل في علاه وباتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب، والغرام بجمع الكتب مع الانتقاء، ولهم أخبار في هذه تطول، وفيه مقيدات في خبر الكتاب يسر الله إتمامه وطبعه. كان له كتاب في هذا عليه رحمة الله، لكن يبدو أنه ما أتمه. وعليك فاحذر الأصول من الكتب، واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب، ولا تحشر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية، لا سيما كتب المبتدعة فإنها سم ناقة. احذر من كتب المبتدعة، واحذر من أهل البدع، واحذر ممن خالفوا منهج السلف فإنها سم ناقع يضر بك ولا يفيدك. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وإن شاء الله نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، قال الشيخ بكر رحمة الله تعالى عليه: وعليه فاحذر الأصول من الكتب واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب. يعني الكتب الأصول التي هي في أصول العلم. يعني مثلا بعض إخواننا يأتي مثلا يقول هل يغني تدريب الراوي مثلا في المصطلح عن فتح المغيث؟ لا يغني كتاب عن كتاب. هل يغني فتح الباري عن شرح النووي مسلم؟ لا يغني كتاب عن كتاب. طالب العلم يسعى بأقصى ما يستطيع لمكتبة جيدة، ولذلك أكبر المكتبات مكتبة المحدث، لأنه يحتاج لكل الأسانيد التي توجد في كل العلوم. مكتبة المحدث هي أكبر المكتبات، أو المحدث يحتاج إلى كل الكتب. نعم. ولا تحشر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائج. بعض الناس يوفق والبعض لا يوفق، والبعض قد لا يوفق في البداية ثم يوفق بعد ذلك. بمعنى يبدأ يشتري ويجمع الكتب، فيأتي بمهب ودب. لا، من التوفيق أن توفق من بداية أمرك للكتب العلمية الأصلية المفيدة. أما الكتب الغثائية خاصة كتب المبتدعة فلا خير فيها، لا خير فيها. متى تقرأ كتب المبتدعة؟ لمن تضلع في العلم وعرف الحق من الباطل، وعرف مآخذ ومداخل ومخارج الكلام، بحيث يعرف الحق من الباطل ويميز الغث من السمين. فكتب المبتدعة سم ناقع. لماذا؟ لأن مجالسة الأجرب تجرب، الشبه خطافة، فقد تأتي شبهة على قلبك وأنت تستقر في قلبك وأنت تظن أنك الحمد لله قد تعلمت واستوعبت، فالشبه لا تؤثر على قلبك. وبعض الناس في عصرنا أثنى على الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه، ومدحه مدحا عظيما، وادعى أنه كان يحضر دروسه يمينا وشمالا، وأنه اطلع على بعض كتبه. فلما التقى ببعض المبتدعة، ولن تعدم الحسناء ذاما ولا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قلبوه وغيروه حتى أصبح من أعدى أعداء الشيخ رحمة الله تعالى. فالشبه خطافة. أنا لا أقول أن الألباني معصوم، هذا مثال فقط، وإلا فهو ليس بمعصوم، لا ليس المعصوم، لكن إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، وكفى المرء نبلا أن تعد معايبه. أي مبتدع قادر على أن يلبس عليك إذا كان من أهل العلم. فانظر لصاحب البول الذي شغل الناس بالبول، كم من كتيبات ينشرها في الصد عن سبيل الله فيها السم الناقع وفيها الانحراف عن منهج الله، وباسم الدفاع عن الدين، باسم الدفاع عن الدين. تأثر أقوام وتوقف آخرون، وعلم أهل الحق أنه يكيل من مستنقع آسل يهدف من ورائه أن يصد عن سبيل الله باسم الطعن في الوهابية. فالشبه خطافة، ولن يعدم الإنسان خطأ لأخيه، فإذا بالخطأ يضخم ويفخم، فتقع النقطة السوداء في قلب العبد وهو لا يدري. فالحذر الحذر. وهذا من منهج أهل السنة عدم مناقشة المبتدع، أن يموت ببدعته. لماذا؟ حتى لا تنقش البدعة في قلب طالب العلم، خاصة إذا كان مبتدئا. فدعه يموت ببدعته، دعه يموت ببدعته. وإن كان لابد من جدل فالجدل بالتي هي أحسن للوصول للحق، وليس لأن يثبت كل طرف أن قوله هو الحق، فهذا من الجدل الذي لا يوصل إلى الحق بل يبعد عن الحق والعياذ بالله. قوام مكتبتك، عليك بالكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال، الكتب التي تقوم على الدليل وليست على المذهبية الخالصة، والتفقه في علل الأحكام التي تبين لنا علل الأحكام ومقاصد الشريعة، والغوص على أسرار المسائل، ومن أجلها كتب الشيخين، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله. من أعظم من ألف في مقاصد الشريعة وأسرارها، وأتى بتقسيمات بديعة وقواعد رائقة فائقة، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وعلى الجادة في ذلك من قبل ومن بعد كتب، يعني على الطريق المستقيم صارت كتب أخرى مثل الحافظ ابن مثل منهم يعني الحافظ ابن عبد البر المتوفى سنة 63 و400، وأجل كتبه التمهيد، تمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسماء، تمهيد الحافظ ابن قدامة المتوفى سنة 20 و600، وأرأس كتبه المغني التمهيد، مع المغني، مع المحلل ابن حزم، مع السنن الكبرى للبيهقي، مع فتح الباري لابن حجر، من استوعبها فهو العالم حقا، من استوعب هذه الكتب فهو العالم حقا. الإمام الحافظ النووي المتوفى سنة 76 و600، الحافظ الذهبي شيخ الإسلام المتوفى سنة 48 و700، الحافظ ابن كثير أبو الفداء المفسر المتوفى سنة 74 و700، الحافظ ابن رجب الحنبلي المتوفى سنة 95 و700، الحافظ ابن حجر حافظ الدنيا في عصره أمير المؤمنين في الحديث المتوفى سنة 52 و800، وأعظم كتبه فتح الباري. الحافظ الشوكاني المتوفى سنة 50 و200 بعد 1000، الإمام محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 6 بعد 200 و1000، كتب علماء الدعوة ومن أجمعها الدرر السنية، العلامة الصنعاني المتوفى سنة 82 بعد 100 و1000، رحمه الله لا سيما كتابه النافع سبل السلام، وقد وفقنا الله لشرح هذا الكتاب، وقد اقتربنا من الانتهاء من كتاب البيوع من المجلد الثالث. العلامة صديق حسن خان القنوجي، قنوجي المتوفى سنة 7 بعد 300 و1000، العلامة القرآني العلامة محمد الأمين الشنقيطي المتوفى سنة 93 بعد 300 و1000، رحمه الله لا سيما كتاب أضواء البيان، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، هذا إمام كتبه عليه رحمة الله. أيضا من كان يجب أن يذكر محدث عصرنا وشيخ أهل الحديث حافظ العصر ونادرة الزمان أبو عبد الرحمن الألباني طيب الله ثراه. التعامل مع الكتاب، لا تستفد من كتاب حتى تعرف اصطلاح مؤلفه فيه، وكثيرا ما تكون المقدمة كاشفة لك عن ذلك، فابدأ من الكتاب بقراءة مقدمته. ينبغي معرفة مناهج الكتب، من الفوائد العظيمة جدا لو لم نستفد إلا أننا ندرس مناهج الكتب السنة لكان خيرا عظيما جدا. أن تعرف منهج البخاري، أن تعرف منهج مسلم، أن تعرف منهج أبي داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه، أن تعرف منهج ابن حزم في المحلى في الإحكام، أن تعرف منهج ابن عبد البر في التمهيد في الاستذكار، أن تعرف منهج ابن قدامة الحنبلي في المغني. لو لم تعرف إلا المنهج وتقرأ بعد ذلك فهذا خير. ولذلك طالب العلم ينبغي عليه أن يقرأ مقدمة الكتاب، وإذا أراد أن يدرس الكتاب فمن الجلدة إلى الجلدة، من الجلدة إلى الجلدة، إلى الخاتمة، إلى أن ينظر في الفهارس. أما تنتيف الكتب صفحة، أن يأخذ صفحة يمينا وشمالا، فهذا من الانحراف المنهجي في العلم. أكرمك الله وعليكم السلام. ومنه إذا حزت كتابا فلا تدخله في مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جرداء. يعني إذا اشتريت كتابا قبل أن تضع في الرأى على الرف انظر في الكتاب، انظر فيه، اقرأ مقدمته وانظر فيه قبل أن تضع من أجل أن تأخذه بعد ذلك، أو قراءة لمقدمته وفهرسه ومواضع منه. أما إن جعلته مع فن في المكتبة فربما مر الزمان وفات العمر دون النظر فيه، وهذا مجرب والله الموفق. صحيح، تأتي بالكتاب وقد لا تنتبه فإذا بك تضع في الرف فيمر الزمان ويأتي كتاب آخر وتأتي كتب أخرى وقد تنشغل عن هذا الكتاب وأنت لا تفتح. على الأقل اقرأ المقدمة، افتح الكتاب وانظر فيه، فالكتب يوجد فيها ثمرات ويوجد فيها فوائد، رب فائدة أنت في أمس الحاجة إليها، وقد تكون نجاتك فيها في كتاب أنت لا تنتبه له. إعجام الكتابة، إذا كتبت فأعجب الكتابة بإزالة عجمتها. عجمة، العجمة يعني إيش؟ غير العربية. إعجامها بمعنى أن تنقط ما يحتاج إلى النقط واضحا، وأن تشكل ما يحتاج إلى تشكيل، أن تضبط بالضمة والفتحة والكسرة والشدة والسكون ما يحتاج إلى هذا، هذا معنى الإعجام. من إعجام الكتابة، من إصلاح الكتابة، وضوح الخط. إذا كتبت أن تكتب خطا واضحا، ما تكتب كلاما لا يقرأ ولا يفهم، فربما تحتاج أنت إليه فإذا بك لا تجده. لا، اكتب بخط واضح، خاصة إذا كنت تبيض كلاما أنت كتبته من قبل. إذا كتبت شيئا سريعا وأردت أن تكتب سواء في كراس أو في داخل كتابك فاكتب بخط واضح. رسمه على قواعد الرسم، على قواعد الإملاء، وفي هذا مؤلفات كثيرة، منها أهمها كتاب الإملاء لحسين والي، قواعد الإملاء لعبد السلام محمد هارون، المفرد العلم للهاشمي رحمهم الله، رحمهم الله تعالى. يعني أن تكتب على رسم الإملاء، متى، كيف تكتب هؤلاء مثلا، ها أنا ذا مثل هذا، أين، هل فلان ابن فلان، هل تضع، متى تضع الألف قبل بن ومتى لا توضع، مثل هذا، هذا من باب تحسين الخط وتجميله. قواعد الإملاء أيضا، النقطة، النقطتين، هذه علامات الترقيم. النقط للمعجم، النقط للمعجم، أن تنقط ما كان معجما أي ما عليه نقط، تفرق بين التاء والنون والثاء والياء والباء والضاء والصاد والضاد والطاء، فرق بين كل هذا، والصاد والضاد والسين والشين، فالتي يتحتاج إلى نقط تنقطه. والإهمال للمهمل، لماذا؟ لأن ترك هذا يؤدي للاشتباه في الكلام. الشكل لما يشكل، ضبط الكلمة بالشكل في الكلمات التي تشكل، أما التي لا تشكل فلا حرج في تركها. تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث، علامات الترقيم نقطة فوق بعض، نقطة فصلة منقوطة، فصلة نقطة، متى؟ لكن ما تأتي لكلام متصل وتجعل في وسط نقطة، طيب، أو تجعل فصلة منقوطة لما لا ارتباط بما قبله بما بعده مثلا، وهكذا. الفصل السابع المحاذير، ختم به رحمة الله تعالى عليه، ختم الحلية التي تتحلى بها يا طالب العلم. المحاذير، الأمور التي تحذرها وتخشى منها على نفسك. حلم اليقظة، إياك وحلم اليقظة، ومنه بأن تدعي العلم لما لا تعلم، لما لم تعلم، أو إتقان ما لم تتقن، فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم. جلس، تصور أنه علامة في أصول الفقه، قال الحمد لله أنا من الأصوليين، الحمد لله، أو أنا من المحدثين، الحمد لله. لماذا؟ وهو يمشي في الطريق سمع نصف درس لشيخ يشرح في أصول الفقه، قال الحمد لله أصبحت أصولي، أو حضر مجلسا في المصطلح، قال الحمد لله أصبحت محدثا، أو جلس أتاه حلم أنه درس الكتب الستة، ودرس كتب الاصطلاح، ودرس كتب العلل، ودرس كتب الرجال والجرح والتعديل، فقال الحمد لله. هو أنت درست؟ لا، أنا حلمت، يعني رأيت ذلك في المنام، وهل المنام يبنى عليه؟ أو أنه جلس دون منام وجلس يتفكر في هذا، وأنه أصبح عالما فصدق نفسه. احذر أن تكون أبا شبر، فقد قيل العلم ثلاثة أشبار: من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم. احذر، يعني في الأول في البداية، لا، احذر من الكبر، احذر من الغرور، احذر من الترفع، احذر من، اللهم استعان، أن تنتصب للتعليم وللدعوة وأنت لم تتعلم، وأنت لم تجلس عند أقدام أهل العلم، فهذا يصدك عن كثير التي قالها بعد ذلك. التصدر، التصدر قبل التأهل، احذر التصدر قبل التأهل، فهو في آفة في العلم والعمل. وقد قيل: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، وهذا حق. بعض الناس تصدروا للتدريس، وتصدروا للخطابة، وتصدروا للمحاضرات قبل أن يتأهل، فحرموا خيرا كثيرا، وتصدر وأصبح ينظر لنفسه. وأنا أجلس أطلب العلم عند فلان ويحضر لي أكثر ممن يحضرون عنده، إذن لا يليق، فيضيع عليه خير كثير. وقد يزهو ويختال عند العوام الطغام، وفي داخل نفسه يعرف قدر نفسه، ومن يهن الله فما له من مكرم. فالتصدر قبل التأهل هذا مما يصد عن سبيل العلم، وما يحرم الإنسان خيرا كثيرا. التنمر بالعلم، احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم، يراجع مسألة أو مسألتين، فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث فيه من يظهر علمه. بعض الناس إذا حضر مجلس علم يحضر، سيأتي العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني، فماذا يفعل؟ يتقن مسألة ويجودها، سواء في توحيد أو في فقه وأصول أو في حديث ورجال، ثم يتعمد لإثارة هذه المسألة حيث يتكلم أمام الناس، فيتظاهر العلم، ورأس ماله مسألة أو مسألتين. فهذا من النفاق العلمي ومن الرياء. وكم في هذا من سوء، أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته. وقد بينت هذه مع أخوات الله في كتاب التعالم، والحمد لله رب العالمين. تعال تجد بعض الناس يتعمد، قد بحث حديثا من الأحاديث، يتعمد أن يثير الكلام أمام بعض أهل العلم ويسأل التكلم في هذا الحديث مع أنه هو رأس ماله. فإذا سئل عن غيره كاع وما استطاع أن يتكلم، وأصبح كالذي يغشى عليه من الخزي. لماذا؟ لأنه ما يوجد عنده إلا هذا. فإذا به يتكلم وقال ابن معين وقال أحمد وقال، تظن أنه علامة. فإذا سئل في غير هذا في نفس المجلس ما عرف ماذا يقول، خاصة إذا كان السؤال عن المشاهير. والتوفيق بيد الله. تحبير الكاغد، الكاغد يعني إيش؟ يعني القرطاس. وأول من ذكرها ابن حزم. كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية، والذي نهايته مقاصد التأليف ذكرها ابن حزم في نبط العروس، والذي نهايته تحبير الكاغد. يعني ايش؟ واحد بيسود الورق والمطابع تنشر، خاصة في الفترة الذهبية السابقة كان ينشر الغث والسمين، المهم أنه يباع وتمتلئ الجيوب أموالا. هذا اسمه تحبير القرطاس، تحبير الورق، تسويد الورق. فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته. وهناك حكايات طويلة نشكو إلى الله منها. بعض الشباب أتاني مرة بأوراق بلا مقدمة، هنا المقدمة لا توجد مقدمة. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أرجو يعني أرجو من فضلك أن تراجع لو تكتب لي مقدمة لنطبع. وكنت في هذا الوقت مشتغلا بتحقيق كتاب طريق الوصول إلى العلم المأمول من القواعد والضوابط والأصول. فكنت في هذا الوقت مستوعبا لجل كلام ابن تيمية وجل كلام ابن القيم. فلما قرأ، لعلي نسيت شيئا، لا شك ولا ريب أني نسيت شيئا من كلامهما، فلما قرأت الكلام عرفت أين الكتاب الذي نقل منه. فقلت لأخي هذا الكلام نقل من كتاب كذا لابن القيم. قال ومن غير؟ قلت ونقل أيضا من كتاب كذا. قلت من؟ لا يوجد من ينشر لك، ولا يوجد كتاب أصلا لنقدم له. يعني قلت يعني خذ الأوراق هذه وضعها عندك واطلب العلم. قال يعني لو كتبت كتابا آخر كان كتب أولا حتى يكتب آخر تقدم لي؟ قلت والله اطلب العلم أولا، وإن كتبت ما ينفع المسلمين فأهلا ومرحبا. وهذا وحدث ولا حرج، ما نريد أن نحكي عن مصائب وبلايا في هذا الباب. فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواتك واكتمال أهليتك والنضوج على أيدي أشياخك، فإنك تسجل به عارا وتبدي به شنارا. وهذا موجود في كثير من الكتب التي تشوه باسم التحقيق، التحقيق الغير العلمي وليس التحقيق العلمي. فهناك كتب تبذل فيها مهج العين والصحة، ويظل الطالب العلمي جيد يسهر الليل ويظمئ النهار من أجل أن يصحح كلمة أو كلمتين في المخطوط. ثم يأتي سارق، سارق ليأخذ الكتاب بعد طبعه ليعيد طبعه، مع أن طبعه مع أن طبع السارق مع أن طبعه نسأل الله العافية، أن تضعه السرقة. ماذا أتيت بجديد؟ وانظر للمكتبات، وانظر للكتب التي تسرق باسم التحقيق، يأخذ حواشي، يقدم ويؤخر أو يحذف ويكتب، وفي النهاية يقول إيش؟ وأسأل الله أن ينفع به المسلمين في مشارق الأرض ومغربها، وأسأل الله القبول والإخلاص. أي قبول وأي إخلاص وأنت سارق؟ وهل يتقبل الله من أحد إلا من المتقين؟ هل يتقبل الله من اللصوص والسارقين لجهود إخوانهم من طلبة العلم الربانيين؟ في عجائب وغرائب. وانظر في المكتبة الإسلامية، كتاب يحقق 10 مرات 7 مرات، لماذا؟ لماذا؟ على مخطوطة واحدة. ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ ما الجديد؟ نحن لا نقول لا يحقق، لكن متى نحقق؟ وما الفائدة من أن نحقق؟ فالحذر الحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته. وانظر لكتب الأذكار، يعني ما وجد إلا أذكار الصباح والمساء وأذكار الصلوات، ما وجد في الدين إلا أذكار فقط. وليس معنى هذا أننا نحرم الأذكار، حاشا وكلا، إنما نقول ما الفائدة؟ وهناك قضايا عظيمة في السياسة الشرعية تحتاج إلى حلول. لماذا لا يكتب؟ فلأنه لا يحسن، ما يستطيع أن يجمع فيها نصف صفحة، لكن سيأخذ كتابا ويزيد وينقص. ونسأل الله الإخلاص والقبول. لماذا ما يوجد عندنا نضج؟ هناك من يتعجل الشهرة أو أن يتعجل المال، تعجل الشهرة أو أن يتعجل المال، ولكل وجهة هو موليها. أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله، فمن أفضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء. فحق أنك تأتي للناس بأمر تجمع في مسألة ما جمع من قبل، هناك مؤلفات. وانظر على سبيل المثال لتأليف شيخ أهل الحديث في عصره، عندما كتب في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في أحكام الجنائز، في فترة ما كان يعلم هذا، خطبة الحاجة، ممن أحيى الله به سنية خطبة الحاجة. فهناك من يحيي الله به السنن ويميت به البدع. فما الفائدة من أن تكتب؟ ما الفائدة؟ هل هناك فائدة؟ هل استوعبت أو كدت أن تستوعب هذا البحث؟ أم أنها جزاذات تنقل ثم يظن المسكين أو يريد أن يشار إليه بالبنان؟ ولا تنس قول الخطيب: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. وهذا حق. تستطيع أن تميز منهج وطريقة وحياة أي مؤلف من خلال كتابه، من خلال كتابه تفهم عقليته. فعقلية الشنقيطي عقلية أصول لغوي منطقي، عقلية الألباني عقلية محدث نظار من فطاح العلماء الحديث على سبيل المثال. موقفك من وهم من سبقك، هنا تزل الأقدام وتظهر خامات الرجال. إذا وجد خطأ للسابقين فبعض الناس يشنع وبعض الناس يطغى. لا، إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحط منه، ولكن افرح به لتصليح المسألة فقط. فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، لا سيما المكثرين منهم، وهذا حق. لن تجد كتابا بعد كتاب الله مهما كان إلا وأن تجد عليه بعض الملاحظات. فلماذا؟ الطعن في خلق الله. وكلنا ذو خطأ، وكل بني آدم خطاء، فلماذا الطعن على الكبار بحجة وهم أو خطأ وجدته؟ ومن يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالٍ، يريد أن يطب زكاما فيحدث به جذاما، أراد أن يعالج الزكام فأحدث به الجذام. نعم، ينبه على خطأ أو وقع لإمام غمر في بحر علم وفضله، لكن لا يثير الرهج عليه، يثير الغبار عليه بالتنقص منه والحط عليه، فيغتر به من هو مثله. بعض الناس يجلس، أنا استدركت على الألباج، فماذا؟ فماذا؟ إيش يعني استدركت على الألبانية؟ ونحن قلنا لك إن الألباني معصوم؟ نحن قلنا إن الشيخ الألباني معصوم؟ ما قلنا، ما منا إلا ويستدرك ويستدرك وعرج الحرج. هو لابد أن يخطئ، لابد أن يخطئ، لكن في ماذا استدركت عليه؟ استدركت في قاعدة ما فهمها؟ في أصل من أصول العلم ما عرفه؟ أم أنك بسبب الفهارس وجدت رجلا ما عرفه لأنه يقرأ في مخطوطات وأنت تقرأ في مطبوعات؟ وفارق بين من يقرأ في المخطوطات ومن يقرأ في المطبوعات. دفع الشبهات، لا تجعل قلبك كالسفنجة تتلقى ما يرد عليها، فاجتنب إثارة الشبهة وإرادها على نفسك أو غيرك، فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة، وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة، فتوقفهم. ورضي الله عن ابن تيمية عندما قال للتلميذ ابن القيم إيش؟ لا تجعل قلبك كالإسفنجة تتشرب بكل ما يأتي عليها، إنما اجعله كالقرورة كالزجاج، تأتي الشبهة عليها، فإن كانت من الحق يعني ليس من الشبه ادخلها، وإلا ألقى بها. احذر اللحن، ابتعد عن اللحن في اللفظ والكتب. ومن المصائب في عصرنا أن كثيرا من الدعاة وطلبة العلم عند محاضراتهم ودروسهم لا يتكلمون إلا باللهجة العامية، كأن اللغة العربية قد ماتت في حياتهم أو ذهبت إلى غير رجعة. هذا من الخلل العلمي المنهجي، بل لابد من إحياء اللغة، وأن تتعلم لغة القرآن، وأن تتكلم بلغة القرآن، خاصة عند مجلس العلم. وإن كان الأصل أن نتكلم بها، لكن في مجلس العلم ينبغي أن يكون بلغة القرآن. ابتعد عن اللحن في اللفظ والكتب، أيضا في الكتابة، فإن عدم اللحن جلالة وصفاء ذوق، ووقوف على ملاح المعاني لسلامة المباني. أن تقف على المعاني المليحة من أجل سلامة المبنى الذي تكتب أو تقول. فعن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة، تزيد في الرجولة والشيمة والكرامة. وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحن. وأسند الخطيب عن الرحبي قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر صار الحديث بالفارسية، خرج من اللغة العربية. وأنشد المبرد: النحو يبسط من لسان الكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني، فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. وهذه مبالغة عليه رحمة الله، هذه مبالغة، وإلا فأجل العلوم علم التوحيد، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. وعليه فلا تحفل بقول القاسم بن مخيمرة رحمه الله: تعلم النحو أوله شغل وآخره بغل، يعني أوله انشغال وآخره ظلم. وبعض الناس ذهب ليتعلم، ولا بقول بشر الحافي رحمه الله لما قيل له: تعلم النحو، تعلم النحو، قال: أضل، قال أضل، قال: قل ضرب زيد عمرا، قال بشيخه ما ضربه؟ قال يا أبا نصر ما ضربه، إنما هذا أصل نودة. فقال بشر هذا أوله كذب لا حاجة لي فيه. رواه الخطيب في اقتضاء العلم العمل. ضرب زيد عمرا، متى ضربه ولماذا عمرا؟ ضرب زيد عمرا، لماذا ضربه ومتى ضربه؟ لا، إذن هذا كذب لا حاجة لي به. الإجهاض الفكري، احذر الإجهاض الفكري، احذر الإجهاض الفكري بإخراج الفكرة قبل نضوجها. لا، لابد أن تبحث المسألة بحثا شبه تام، أما أن تخرجها قبل أن تبحثها فهذا إجهاض لك. وكم من كتاب وكم من مسألة يحجم عنها بعض أهل العلم بسبب أن غيرهم كتب فيها، وقد تكون كتابته لا تغني ولا تسمن من جوع، فيضطر للكتابة فيها فينظر إليه أنه يكتب في مكررا. الإسرائيليات الجديدة، احذر الإسرائيليات الجديدة في نفثات المشركين المستشرقين من يهود ونصارى، فهي أشد نكاية وأعظم خطرا من الإسرائيليات القديمة، فإن هذه قد وضح أمرها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الموقف منها، ونشر العلماء القول فيها أما الجديدة المتسربة إلى الفكر الإسلامي في أعقاب الثورة الحضارية واتصال العالم بعضه ببعض وكبح المد الإسلامي فهي شر محض وبلاء متكثف، وقد أخذت بعض المسلمين عنها سنة وخفض الجناح لها آخرون، فاحذر أن تقع فيها، وقى الله المسلمين شرها. الإسرائيليات الجديد، مبادئ وأفكار المستشرقين. وانظر لطه حسين عندما زلت قدمه، وانظر لغيره وغيره ممن تأثر بأفكار المستشرقين وبأفكار أعداء الله. احذر الجدل البيزنطي، أي الجدل العقيم أو الضئيل، فقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكة والعدو على أبواب بلدتهم حتى داهمهم، وكذلك الجدل الضئيل يصد عن السبيل، يظل يتجادل في شيء هو لا يحسنه ولا يتقنه ولا يعلمه. لعل ذكرت لكم نكتة وقعت معي عندما بقيت في بعض القرى عندنا في المنصورة، والمسجد يمتلئ، طائفة تقول العمل شرط صحة وطائفة تقول العمل شرط كمال، فلما سألتهم عن شرط الصحة وشرط الكمال وما الفارق بينهم، متى يكون العمل شرط صحة ومتى يكون شرط كمال، ما أجاب واحد إلا أن واحدا من إخواننا من بعض أنصار السنة أجاب نصف إجابة، والحمد لله رب العالمين، مع أن بعضهم بدع بعضا وكانوا يعتكفون مع بعض لا يأكلون مع بعضهم بل لا يصلون مع بعضهم في رمضان. صور وانظر في كثير من المسائل التي يتجادل الناس فيها إلى قرب صلاة الفجر ثم يقومون ينامون ولا يصلون الفجر ولا يحسمون هذه المسألة. فاحذر الجدل العقيم الذي لا خير فيه. وهدي السلف الكف عن كثرة الخصام والجدال، وأن التوسع فيه من قلة الورع، كما قال الحسن إذ سمع قوما يتجادلون هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. ما يوجد ورع، ما يوجد عبادة، إذن لابد من الكلام. وانظر في حال الحزبيين والديمقراطيين الآن، تجد أغلب أمرهم في الجدل البيزنطي. يردون السنن ويردون الآثار ويردون الدلائل الواضحات بحجة المصلحة أو الضرورة، كذبوا. رواه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية. لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها. رضي الله عنك يا أحد أئمة عصرنا. لا يجوز لا طائفية ولا حزبية يعقد على الولاء وعلى البراء عليها. أهل الإسلام ليس لهم سنة سوى الإسلام والسلام. السلام عليكم، لا يوجد إلا الإسلام. نعم السلفية كمنهج لأنها هي الإسلام. فيا طالب العلم بارك الله فيك وفي علمك، اطلب العلم واطلب العمل وادعو إلى الله تعالى على طريقة السلف، ولا تكن خراجا ولاجا في الجماعات من الإخوان إلى التبليغ إلى حزب النور الديمقراطي إلى حزب الحرية والعدالة الديمقراطية إلى جماعات السلاح إلى حزب التحرير إلى حزب التنوير إلى حزب الجاهلية. إيش هذا؟ مشرق ومغرب وشبهات على قلبه ويجلس، كل هذا من الضلال والانحراف. طالب العلم يكون على جادة السلف، لا خارجي، ليس خارجيا وليس مرجئيا، ليس مرجئا، فتخرج من السعة إلى القوالب الضيقة. فالإسلام كله لك جادة ومنهجا، والمسلمون جميعهم هم الجماعة، وإن يد الله مع الجماعة، فلا طائفة ولا حزبية في الإسلام. انظر لكلام إمة الزمان، وأعيذك بالله أن تتصدع فتكون نهابا بين الفرق والطوائف والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالية تعقد سلطان الولاء والبراء عليها. معنى في الحزب ولو كان نصرانيا فمقرب، وليس معنى في الحزب فهو مبعد وإن كان من الصديقين. فكن طالب علم على الجادة تقف الأثر، وأيضا لا تنافق هذه الأحزاب، لا تنافقها ولا تدعو لها ولا تمدحها ولا تحرص عليها. فكن طالب علم على الجادة تقف الأثر وتتبع السنن، تدعو إلى الله على بصيرة على علم، عارفا لأهل الفضل فضلهم وسابقتهم. وإن الحزبية، هناك كتاب حكم الانتماء من أجل ما كتب في هذا، حكم الانتماء كتبه عليه رحمة الله، وإن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعهدها السلف من أعظم العوائق عن العلم، وهذا أمر مشاهد، أمر مشاهد. شغلوا بالحزبية والديمقراطية والانتخابات والأحزاب والحزبيات واللقاءات والاجتماعات والمؤتمرات وماذا فعلوا؟ من أعظم العوائق عن العلم والتفريق عن الجماعة. فكم أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي وغشيت المسلمين بسببها الغواش. فاحذر رحمك الله أحزابا وطوائف طاف طائفها ونجم بالشر ناجمها، فما هي إلا كالميازيب جمع ميزاب، تجمع الماء كدرا، تجمع الماء الكدر المتكدر وتفرقه هدرا، إلا من رحمه ربك فصار على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن علامة أهل العبودية في مدرج السالكين، العلامة الثانية قوله ولم ينسبوا إلى اسم، أي لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت أعلاما لأهل الطريق. وأيضا فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليه نسمه فيعرفون به دون غير من الأعمال، لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليه نسمه فيعرفون به دون غير من الأعمال، فإن هذا آفة في العبودية وهي عبودية مقيدة. وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبه باسم معين من معاني أسمائها، فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها، فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم إساه، يعني من أهل الصلاة ومن أهل الصيام ومن أهل الزكاة ومن أهل الحج ومن أهل الجهاد ومن أهل الأمر ومن أهل الأمر ومن أهل العلم وهكذا. فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم ولا زي ولا طريق وضعي اصطلاحي، بل إن سئل عن شيخ قال الرسول، وعن طريق قال الاتباع، وعن خطة قال لباس التقوى، وعن مذهب قال تحكيم السنة، وعن مقصده ومطلبه قال يريدون وجهه، وعن رباطه وعن خانكاه، الخانكاه هذا يعني الأماكن التي كانوا يربطون فيها ويدخلون، قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخر بقيس أو تميمي. وعن مأكله ومشربه قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها تجد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها. وحسرتاه تقضى العمر وانصرمت ساعاته بين ذل العجز والكسل، والقوم قد أخذوا ضرب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهلي. ثم قال قوله: أولئك ذخائر الله حيث كانوا، ذخائر الملك ما يخبأ عنده ويذخره لمهماته، ولا يبذله لكل أحد، ولا يبذله لكل أحد. وكذلك ذخيرة الرجل ما يذخره لحوائجه ومهماته. ولذلك الرصاص ماذا يسمى؟ الذخيرة، الذخيرة التي تدخرها للدفاع عن دينك وعرضك ونفسك. وهؤلاء لما كانوا مستورين عن الناس بأسبابهم غير مشار إليهم، ولا متميزين برسم دون الناس، ولا منتسبين إلى اسم طريق أو مذهب أو شيخ أو زي، كانوا بمنزلة الذخائر المخبوءة. وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات، فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بها، أسماء حزب كذا، الطريقة جماعة كذا إلى غير ذلك، ولزوم تحت الرسوم والتقيد بها، ولزوم الطرق الاصطلاحية والأوضاع المتداولة الحادثة، هذه التي قطعت أكثر الخلق عن الله وما يشعرون. والعجب أن أهلها هم المعروفون بالطلب والإرادة والسير إلى الله، وهم إلا الواحد بعد الواحد المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود، حتى لا تسأم وترى أن هؤلاء هم الذين اشتهروا، هم الذين عرفوا، ففي الحقيقة هم المقطوعون عن رب العالمين، وإن لعمعوا في الإعلام وغيره. وقد سئل بعض الأئمة عن السنة فقال: ما لسم له سوى السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها، فهم أهل السنة وهم أتباع السلف. فمن الناس من يتقيد بلباس غيره، أو بالجلوس في مكان لا يجلس في غيره، أو مشية لا يمشي غيرها، أو بزي وهيئة لا يخرج عنهما، أو عبادة معينة لا يتعبد بغيرها وإن كانت أعلى منها، أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره وإن كان أقرب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منه. فهؤلاء كلهم محجوبون عن الظفر بالمطلوب الأعلى، مصددون عنه قد قيدتهم العوائد والرسوم والأوضاع والاصطلاحات، عن تجريد المتابعة، تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأضحوا عنها بمعزل، ومنزلتهم منها أبعد منزل. فترى أحدهم يتعبد بالرياضة، رياضة الصوفية يعني، الرياضة ليس لا، إنما الخلوة وكثرة الأذكار والخلوة وتفريغ القلب، ويعد العلم قاطعا له عن الطريق. يعني كثير من الصوفية يعتبروا العلم مثل التبليغ، يرون أن العلم يصد عن سبيل الله، صوفية العصر. فإذا ذكر له ويعد العلم قاطعا له عن الطريق، فإذا ذكر له الموالاة في الله والمعاداة فيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عد ذلك فضولا وشرا، مثل الإخوان الآن يعدون أن الكلام في الأسماء والصفات مما يفرق المسلمين، وكذا الأحزاب الديمقراطية، كيف الآن تتكلم عن النصارى هذا يفرق المسلمين، كيف تتكلم عن البدع هذا يفرق المسلمين، كيف تتكلم عن التوحيد هذا يفرق المسلمين، نحن نريد الأصوات. وإذا رأوا بينهم، عد ذلك فضولا وشرا، وإذا رأوا بينهم من يقوم بذلك أخرجوهم من بينهم وعدوه غيرا عليهم. فهؤلاء أبعد الناس عن الله، وإن كانوا أكثر إشارة والله أعلم، يعني إن كانوا أكثر من يشار إليهم بالبنان ويقال فلان هذا علام وفلان هذا كذا. نواقض هذه الحلية التي يختم بها: يا أخي وقانا الله وإياكم العثرات، إن كنت قرأت مثلا من حلية طالب العلم وآدابه وعلمت بعضا من نواقضها، فاعلم أن من أعظم خوارمها المفسدة لنظام عقدها إفشاء السر. واحد يعني واحد هو ينبغي أقول إفشاء لكن يعني ان فاعلم ان طيب نبدا وهي واحد افشاء السر ونقل الكلام من قوم الى اخرين والصلف واللسان وكثره المزاح والدخول في حديث اثنين والحقد والحسد وسوء الظن ومجالسه المبتدعه فانهم جرب ونقل الخطى الى المحارم فاحذر هذه الاثام واخواتها واقصر خطاك عن جميع المحرمات والمحارم فان فعلت والا فاعلم انك رقيق الديانه خفيف اللعاب مغتاب النمام فانى لك ان تكون طالب علم يشار اليك بالبنان منعما بالعلم والعمل سدد الله الخطى ومنح الجميع التقوى وحسن العاقبة في الآخرة والأولى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم المزاب مجرى الماء مزاب الكعبة وعليكم السلام مزاب الكعبة سطح الكعبة يوجد فيها مزاب المزاب يعني مجرى مجرى الذي يكون في الماء عندما يبنون مثلا فوق السطح عندكم يجعلون مصورة أو شيء هذا اسمه المزاب المجرى الذي نعم فضل الحزبية مساقة الحزبية مساقة وانحراف عن الصراط المستقيم وهذا اعتداء على أهل الدين أسأل الله لنا وللجميع الهداية والرشاد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا النار مصيرنا برحمتك أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه